تؤمن بنص ثابت في الشريعة، وتؤمن كذلك بأن كل شيء من عند الله تبارك وتعالى. كذلك النسخ في الشريعة للتيسير ورفع الحرج، فقد يقول قائل هناك نسخ إلى الأشق كنسخ صيام عاشوراء كفرض بفرض الصيام في رمضان، هذا نسخ خفيف بثقيل، فهذا فيه مشقة على الأمة. نقول الإجابة لا مشقة، نسخ الخفيف بالثقيل لإرادة تعظيم الثواب وتكثيره، فثواب المرء على صيام شهر ليس كثوابه على صيام يوم. ومن ثم من وقف على هذا علم أن حكمة النسخ في الشريعة حكمة سامية. ثم بينا إخوة الكرام أن النسخ يكون ببدل ويكون بغير بدل. ببدل يعني حكم مكان حكم، ويكون بغير بدل حكم مكان حكم، مثل استقبال القبلة. كنا نصلي أول ما فرض الصلاة نصلي تجاه المسجد الأقصى الذي نسأل الله تعالى أن يبعد عنه غشم الغاشمين ومكر الماكرين، وأن يبعد عنه اليهود الملاعين. كنا نصلي تجاه المسجد الأقصى، ثم نسخ التوجه إلى المسجد الأقصى بالتوجه إلى البيت الحرام. قال الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هنا نسخ حكم بحكم، يعني استبدال حكم بحكم. وقد يكون النسخ بلا بدل، مثال كان في أول الأمر من أراد أن يكلم النبي عليه الصلاة والسلام يكلف من الشرع بدفع صدقة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. إذا نسخت الصدقة بين يدي الكلام مع النبي عليه الصلاة والسلام بغير بدل، تخفيفا على الأمة هذه إخوة الكرام. إذا النسخ بيناه. واليوم نتكلم عن العام والخاص. العام له معنى وله تعريف، والعام له أنواع، والخاص له تعريف وله أنواع، وللعام صيغ وللخاص صيغ. أما عن تعريف العام يقولون العام هو اللفظ الذي وضع لاستغراق ما تحته من غير حصر. توضيح التعريف، كلمة كل، كل كقول الله تعالى إن الله بكل شيء عليم. هل تستطيع أن توضح كلمة كل هذه من يدخل تحتها ممن لا يدخل تحتها، أم يدخل تحتها كل شيء؟ يدخل تحتها كل شيء، ومن ثم هذا لفظ عام استغرق كل ما تحته، كل ما يدخل تحته يستغرقه. طيب هذا يقال له عام، هذا العام له صيغ وأساليب من خلالها تعرف أن هذا اللفظ عام. أول شيء كلمة كل أو جميع، لما واحد يقف ويقول على جميع الناس التوجه إلى مكان كذا، هنا هل خرج أحد من النداء أم الجميع تحت النداء؟ الجميع تحت النداء. لماذا؟ لأنه قال على جميع الناس، يبقى كلمة جميع وكلمة كل. كذلك من صيغ العموم الأسماء الموصولة مثل كلمة الذي والتي واللذان واللتان والذين. أي اسم موصول فيه الذي أو التي للمؤنث، أو اللذان للمثنى المذكر، أو اللتان للمثنى المؤنث، أو الذين أو اللاتي أو اللائي، تجد أن الجميع يدخل تحتها. مثال في الإناث، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. هنا اللفظ عام ولا خاص؟ عام، في كل من يأتي الفاحشة. طيب وفي قوله تعالى واللذان يأتيانها من، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. طيب اللذان وضح الله مين ومين، ولا من يدخل تحت اللفظ؟ من يدخل تحت اللفظ. كذلك والذي قال لوالديه أفل لكما، موضح إنسان بعينه ولا كل من يدخل تحت الوصف؟ كل من يدخل تحت الوصف. فالذي والتي واللذان واللتان والذين واللاتي واللائي، كل هذه صيغ تدل على العموم. كذلك من وما، كذلك من وما اشتهر عند بعض الناس أن من للعاقل وما لغير العاقل، والصواب أن من وما من ألفاظ العموم تشمل العاقل وغير العاقل. طيب تعالى نأتي بمثال نوضح. لما ربنا يقول في القرآن والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. لو قلنا إن من لغير العاقل، طيب وللعاقل؟ للعاقل. لو قلنا إنها للعاقل، فصف لي أنت من يمشي على بطنه، هل يمشي على بطنه عاقل أم غير عاقل؟ غير عاقل. اللي يمشي على بطنه الثعبان، مش كده؟ الثعبان. طيب أو الزواحف، يبقى الثعبان والزواحف لها عقول بتفهم المرادات ولا مفطورة على ما تلهم به؟ مفطورة على ما تلهم به. يبقى إذن من هنا جاءت لغير العاقل، وتأتي كذلك للعاقل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يبقى إذن من ألفاظ العموم. كذلك ما تأتي للعاقل وتأتي لغير العاقل. طيب لغير العاقل مشهورة، طب العاقل ونفس وما سواه، من الذي سوى النفوس؟ الله تبارك وتعالى. لذلك لا يصح أن نقول إنما لغير العاقل، وإلا نقع في خطأ كبير وخطر عظيم. لذلك من صيغ العموم بعد كل وجميع وبعد الأسماء الموصولة من وما. كذلك من صيغ العموم النكرة في سياق النفي أو النهي، في سياق النفي أو النهي. طيب مين يأتي لي بمثال؟ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النكرة هنا كلمة خير، خير هنا كلمة منكرة غير معرفة. كلمة خير هنا تطلق على أي خير؟ لماذا؟ لأن جاءت في سياق الايه؟ في سياق النفي. لا خير في كثير من نجواهم، يعني كلام الناس اللي ايه؟ الذي يدور بين ألسنتهم، كل ما يجري من كلام بين الناس، من الجار والجاير، الموظف والموظف، اللي في المسجد وفي المسجد، من كل الناس. لا خير فيه إلا، استثنى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى معناها كل الكلام غير الكلام ده يبقى كلام بطال، لأن الله قال لا خير. يبقى إذن هنا كلمة خير جاءت في سياق النفي، وكذلك إن جاءت في سياق النهي. كذلك أسماء الشرط، كذلك أسماء الشرط، هذه كلها صيغ عموم. طيب تعال معي العام ده، هناك عام يبقى على عمومه ما بتغيرش، عام يبقى على عمومه ما بتغيرش. مثال الآية التي قرأناها في أول أمر، والله بكل شيء عليم، هل يغيب عن علم الله شيء؟ حاشا وكلا. هل يخفى على الله شيء؟ حاشا وكلا. فهذا من الثواب، هذا من العام الذي لا يتغير أبدا، هذا عام باق على عمومه، عام باقي على إيه؟ على عمومه. طيب مثال آخر، قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعناكم وأخواتكم الرضاعة إلى آخر الآية. هل في يوم من الأيام شفت استثناء في أم من أمهات تنكح؟ مفيش استثناء. هل في استثناء في أخت إذا زوج أخوها؟ مفيش استثناء. هل في استثناء إن واحد يتزوج عمته؟ مفيش. فهذا حكم عام باقي على عمومه. يبقى أنا عندنا أنواع العام، عام باقي على عمومه ما بتغيرش، وعام يراد به الخصوص. يعني إيه عام يراد به الخصوص؟ كلمة عامة، كلمة الناس، لما بنقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، تقدر توصف لي مين هم الناس؟ كل الناس، كل الناس، المسلم وغير المسلم، كل الناس. طيب لكن بتأتي كلمة الناس في آية بمعنى شخص واحد، في سورة آل عمران قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. يبقى الناس الأولانية غير الناس الثاني. الناس الأولانيين قال، واللي قال ده معروف ولا مش معروف؟ معروف. واللي حذر منه معروف ولا مش معروف؟ معروف. طيب الناس الأولى كلمة عامة لكن خص يعني ايه مخصوصة او مراد بها نعيم بن مسعود الغطفاني لما حذر المسلمين من كيد الايه؟ من كيد الكافرين. والناس الثانية مراد بها مين؟ ابو سفيان زعيم قريش. لا، ابو سفيان كان الكلام ده بعد غزوة احد، كان بعد غزوة احد في حمراء الاسد، في حمراء الاسد لما كان ما كان من امر المسلمين، لما ظهروا اولا على عدوهم ثم انكسروا ثانيا، ثم كان ما كان من امر قريش من بعدها، امر جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام ان يستمر في سيره خلف عدوه حتى وصل الى مكان يقال له حمراء الاسد، فاستقر به وكمنت قريش في مكان اخر. فكان الماشي بين هؤلاء وهؤلاء يحمل من هنا الى هنا كلام، ومن ثم حمل ابو سفيان نعيم بن مسعود قال له خوف المسلمين، ومن ثم اصبح نعيم هو الناس الايه المراد بالناس الاولى، وابو سفيان المراد بالناس الايه الثانيه، الذين قال لهم الناس يعني نعيم بن مسعود ان الناس يعني مين؟ يعني ابو سفيان. طيب يبقى اذا هنا اسمه ايه؟ هنا اسمه عام يراد به الخصوص. طيب انا عندي عام مخصص، عام مخصص، مثال: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. ولله على الناس، الناس كلمه عام ولا لا؟ طب لو قرانا ولله على الناس حج البيت او حج البيت على القراءه الثانيه وسكتنا، نفهم منها ايه؟ نفهم منها ان الحج مفروض على جميع الناس، لكن خصصه الله بقوله من استطاع اليه سبيلا. يبقى اذن ديت انواع الايه يا جماعه، انواع العام. يبقى انا عندي عام باقي على عمومه، عندي عام يراد به الخصوص، عندي عام مخصص. طيب الخاص يعني ايه؟ الخاص عكس العام، يقابله اذا كان عام يعني يستغرق جميع ما وضع له من غير حصر، يبقى الخاص لا يستغرق ما وضع تحته من غير حصر. يعني تاني التوضيح اكثر شوي، التوضيح اكثر شوي على اعتبار ما نفرحش بعيد. بيقول لك التخصيص هو اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، اخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. فتعالى نجيب مثال، لما ربنا يقول في القرآن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. يبقى الآية بتفيد أن كل من تكلم في عرض مسلمة دون ما بينه وجب عليه إقامة الحد، وحده حد القذف الجلد 80 جلدة. طيب ومن جلد بنص الآية لا تقبل له شهادة أبدا. طيب بعديها يبقى ده لو وقفنا عند هذا يبقى اللفظ عام، لكن ربنا يقول عليها إلا الذين تابوا. يبقى كلمة إلا دي أبقت العام على عمومه ولا خصصته؟ خصصة معناه كل من قذف وحج وبقي على حاله السيء ولم يتب لا تقبل له شهادة، لكن إن تاب عادت إليه عدالته ومن بعدها صحت شهادته، ومن بعدها إيه؟ صحت شهادته. يبقى نفهم من هذا أن للخاص صيغا، أول صيغه الاستثناء، كذلك في قطاع الطرق والبلطجية. إنما جزاء الذين إلى آخر الآية أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. طيب إيه رأيك واحد عمل من عملش وقبل ما يمسكوه تاب وأناب إلى الله تبارك وتعالى، هل يؤاخذ بما مضى من حياته أم يؤاخذ بما هو عليه؟ ولذلك ربنا قال بعديها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. تاب قبل ما نمسكه، لكن مسكناه وتاب بنقيم عليه الحد. يعني واحد وقف على الطريق العام يبلطج ويفسد في الأرض ويحارب وبعدين مسكناه، فلما مسكناه تاب جوه القفص يعفى؟ لا، ما يعفاش. ما دام مسكناه قبل أن يتوب يقام عليه الحد، يرفع أمره إلى الحاكم وهو يقيم عليه الحد. لكن هو عمل عملته وبعدين مروح البيت ما نمش طول الليل ضميره أنبه، يا ده انت هتموت، وبعدين مربك هيحاسبك، وبعدين تاب إلى الله وأناب ولم يعد إلى ما كان عليه أبدا. وبعدين هذا قبل أن نقدر عليه، يعني قبل ما نمسكه تاب. ما دام تاب قبل القدرة عليه لا يؤاخذ بما جنى، لا يؤاخذ بما جنى، لأن التوبة تجب ما كان قبلها. يبقى إذن أول صيغ الخصوص الاستثناء. طيب ومن صيغ الخصوص كذلك الصفة. طب يعني ايه الصفة؟ ربنا يقول في القرآن في المحرمات من النساء وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة اللي هي بنت الزوج، الربيبة اللي هي من بنت الزوجة من زوج تاني، واحد زوج امرأة سيبا وعندها ذرية صغارها يقال لهم ربائب للزوج. طيب شوف هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى الربيبة بنت الزوجة، لكن الصفة فين هنا؟ الصفة اللاتي دخلتم بهن. ما هو هل كل زوجة مدخول بها؟ لا، ما في واحد كتب كتابه فقط وبعدين امراته عندها بنت والتاني كتب كتابه وهيص وامراته عندها بنت، اي البنتين تدخل في التحريم؟ بنت المرأة التي هيص بها ودخل بها. لماذا؟ خلاص. ومن ثم في قاعدة أصولية احفظها، الدخول بالأمهات يحرم البنات. شوف معايا زي الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. احفظها احفظها وافتي بيها بعد كده. الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. يعني نفهم من كده ان واحد كتب كتابه على امرأة ثم بدا له ان يطلقها وينكح ابنتها، يجوز او لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لان الله شرط في الربيبة المحرمة ان يدخل بامها، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن واحد عقد على امرأة او على بنت ثم بدا له ان امها اعلى منها وافضل، قال لك اطلق البنت لي واخذ امها، تنفع؟ طب لماذا؟ لان الله قال في القرآن وامهات نسائكم، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن. فالمرأة بالعقد عليها زوجة ولا مش زوجة؟ زوج. ومن ثم بالعقد عليها حرمت امها، لذلك العقد. امرأة واحد كاتب على امرأة على بنت ويريد ان يذهب الى بيت الايه العروسة، هل يشترط وجود ابيها في البيت او لا يشترط؟ يكفي امها، لان امها من محارمها، لان الام هنا شركة بين العاقد والمعقود عليه، لانها اصبحت للعاقد كامه، حرمت عليه حرمة امه. نفهم المسائل. يبقى ام المعقود عليها اللي هي بنسميها الحمة مقامها مقام الام في الحرمة، لي ان اسافر معها ولي ان اخلو بها وان ارى منها ما اراه من امي واختي. نفهم المسائل. يبقى عندي قاعدة اصولية، العقد على البنات يحرم، قول ورايا، العقد عنده يحرم. طيب والدخول بالامهات يحرم البنات. يبقى انا عندي من صيغ الخصوص الصفة. نعم. ما نقول يا حاج عبدالله وقت اهو. ما نقول اهو. لو طلق البنت لا يجوز له ان ينكح امها، لانها اصبحت امها من محارمه. حد بيتزوج امه؟ ما هو بالعقل لما اقول زوجني واقول زوجتك اصبحت ام البنت ام ليا. فلو طلقت البنت قبل الدخول هل يجوز لي ان انكح الام؟ ما اصبحت امي. هو حد بيتزوج امه؟ ممكن تكون في مع تقادم الازمان، يعني من قبيل حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ليتبعن سان من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضرب لدخلتموه، وفي رواية لو كان أحدهم يأتي أمه على لي لفعلته. لذلك ده الكلام ده عند فساد الناس في ايه قبل قيام الساعة والعياذ بالله. واحنا أصبحنا اليوم بنسمع أمور مرهقة، بنسمع مش عارف مسكوا مين مع امه، ومسكوا مين مع اخته، ومسكوا مين مع بنته. مش الكلام ده بيقال في الصحف؟ ده يعني معناها احنا في خطر. لذلك في الخاص اول صيغه الاستثناء، ثم الصفه، ثم الشرط. الشرط ايوه. الشرط يعني ايه؟ نقول مثال ذكرناه قديما في الوصية، قال الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. تعالى نحذف إن ترك خيرا وإيه، نقرأ الآية كتب عليكم الوصية للوالدين والأقربين للمعروف حقا على المتقين. يبقى كده الحكم عام، يبقى كله لازم يوصي. لكن ربنا قال إن ترك خيرا، شرط الوصية لمن مات وترك خيرا، والمقصود بالخير هنا المال. طب واحد ما عندوش مال يوصي بإيه؟ ينفع يوصي؟ يوصي بأموره الشخصية، مين يغسلني، مين ينزل معايا في قبري، المسائل دي. لكن يقدر يوصي؟ ما هو مالوش بيت، ما يقدرش يقول اوضة منه للفقراء، ولا له مال يقدر يقول 100 جنيه شهرية لليتامى. هو لا يملك شيئا. لذلك الله تعالى اشترط في الوصية لمن أراد أن يوصي أن يكون عنده مال، أن يكون عنده مال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخر الآية. إن ترك خيرا دي إيه؟ دي الشرط. الوالدان يوصى لهما إذا كانا غير وارثين، لأن الله تعالى بين لهما حظا معلوما في كتابه. وفي الحديث لا وصية لوارث، فتبقى الوصية للآباء والأمهات إذا منعوا أو منع من الإرث. طب كيف يمنع الأب وتمنع الأم من الإرث؟ إذا كان على غير الدين، إذا كان على غير الدين، واحد مسلم وأبوه وأمه نصارى. طيب هنا اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. عند ذلك للمسلم لو كان له مال أن يوصي لأبويه اللذين على غير الملة، يوصي لهما شيء بشيء من مال يقيم به حياتهما. شوف الإسلام وعظمته، شوف عظمة الإسلام. بيقول له لو أبوك غير مسلم وليك مال، مش في إشكالية أن توصي بجزء من مالك لأبيك ليقيم به حياته، ليحفظ به كرامته. هذه عظمة الإسلام. فتبقى الآية محكمة في الأبوين غير المسلمين، وكذلك تبقى محكمة في الأقربين بغير يعني خلاف الولد، لأن الولد له إرث في أبيه. أما ولد الولد يعني مات وترك ابنا، من الذي يرثه؟ ابنه. طيب مات وترك ابنا وابن ابن، في تقسيم الميراث الابن وابن الابن ايهما اقوى؟ يقوم الضعيف يروح ملوش. طب ملوش ده ممكن ابن الابن ده يبقى ابوه هو اساس التركه، ممكن يبقى ابن الابن ابوه يبقى هو اصل المال. مثال، انا كنت حنت ابوي وحيده، وبعدين ربنا يسر لي بسفر، سافر وغنمت، وانا راجع اشتريت ارض وقلت من قبيل الاكبار كتبتها باسم ابي اكبارا لشأنه، ما انا وحيده. وبعدين بعديها انا تزوجت وانجبت، توفيت امي فتزوج ابي بخلاف امي فانجب منها صغارا، فمت انا. المال اللي عند ابي مين اللي اشتراه؟ الابن اللي مات، مش كده؟ طيب انا الوقت ثم من بعدها مات ابي اصبح قال ترك اربع ابناء وابناء ابن توفي في حياته. يقوم تروح المساله للتقسيم يقول لك لا، اولاد الابن ما لهمش. ليه؟ لان اعمارهم يحجبوه. طب انا عندي الايه في القران الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف، يبقى انا لا استطيع ان اوصي لولدي لانه سيرثني، لكن استطيع ان اوصي لابن الابن الذي مات في حياتي، لان الوصيه مش ارث، ده الوصيه تخرج قبل التقسيم، يعني عند تحرير المال نخرج الوصيه والديون اولا، ثم بعد تحرير المال من هذا نبدا نقسمه. وعند ذلك نقول احنا الوصيه الواجبه التي ياخذ بها القانون المصري في التوريث مش كده يعني، لا، لها اصل في القران، لها اصل في القران، ومن ثم حق على كل صاحب مال ان يكتب وصيه إن كان له ولد توفي في حياته وله آخرون يكتب لأولاد ولديه المتوفى في حياته وصية وهو حي، أقل شيء أن يوصي لهم بحق أبيهم، دي أقل شيء. لكن لو زاد عن حق أبيهم يجوز، ولكن لا يزيد على ثلث المال، لا يزيد عن ايه؟ عن ثلث المال، حتى لا يضر بالورثة. ممكن يبقى سايب 5 أولاد، فلما يكتب لابن ابنه تلت المال يبقى 5 أولاد اخذوا كم؟ اخذوا 2، يبقى ابن الابن اخذ قد عمين. لا، ومن ثم عند هذه المسائل يجوز الدخول بين الموصي وبين الموصى له، الدخول بالصلح. ومن ثم في الآية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. ممكن تدخل في قضية، تعال يا عم الشيخ، جدي موصيني بفدلين أرض، وبعدين عمامي رافضين يدون أرض، تدخل بين عمام وبينه، طب انتم رافضين ليه؟ يا عم الشيخ ده أبويا ساب 5 فدي وإحنا 7 أخوات وخمس بنات، فلما ندي لابن اخونا في الدنين يبقى 7 أولاد وال5 بنات يبقوا كم كور؟ 9 كور ونص، ياخدوا قدين؟ ياخدوا 3 فدن. يعني الولد قاطع ابن الابن ده قاطع ب4 أعمام، ينفع من الشيخ؟ نقول له يا عم ما تزعلش، هننفذ الوصيه، ايه رايك؟ هنعتبره واحد معاك، يبقى نقسم على 21 كور، يبقى فعلناها صلحا ولا فعلناها نصا؟ صلح، فعلناها صلحا، اعتبرنا ابن الابن ابنا واضفناه الى اعمامه وعماته وقسمنا. نقوم نقول ايه يا ابني خد جزا، يا عم الشيخ انا ايه في الدنين ومعايا وصية اهي، نقول الوصية مش معاك، الوصية مع اعمامك ومش هيعطوك، فخد دول احسن لك. هل بهذا لما اصلحنا ظلمنا؟ لا. هل نحن أثمنا؟ لا، لأن الله قال هذا في كتابه: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح فلا إثم عليه. لو خالف إني اللي معاه الوصية يجور ويمنع الولد، ندخل في النص نصلح بينهم، ننقص من هنا شوية ومن هنا شوية ونعطيه الوصية ولو ناقصة، هذا لا إثم على من قام بهذا. يبقى إذن يحرم من قام الله تعالى يحاسبه، يحاسبه لأنه أذهب المال إلى غير أصحاب. القانون المصري أخذ برأي أبي حنيفة، حيورث حيورث، فأولى به أن يعطيه ويحفظ وده، ويحفظ وده. طيب الشرط الرابع في التخصيص الغاية. يعني ايه الغاية؟ احنا بنقول امشي لغاية وقف وقف، دي عامية عندنا، مع ان كلمة لغاية دي بتنوب مناب حتى امشي لغاية ما تهفت، يبقى معناها امشي حتى تتعب. طيب لو قلت له امشي يبقى هو مكلف بالمشي، تعب ما تعبش يمشي، لكن لما اقول له امشي حتى تتعب يبقى متى يخف؟ اذا بدا التعب. طيب تعالى معايا كده في القران، قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم. لو سكت يبقى نفهم ان من مناسك الحج عدم حلق الراس. الرسول قال ايه؟ حتى يبلغ الهدي محله، يبقى فهمنا ان الحج فيه حلق، لكن متى يحلق؟ اذا ذبح، يحلق اذا ذبح. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. كذلك من صيغ الخاص: بدل البعض من الكل. يعني ايه؟ ما احنا ذكرنا في الكل: ولله على الناس حج البيت، مش كده؟ ده الكل، البعض منها ايه؟ من استطاع إليه سبيل. يقول لك إن الجملة من استطاع سبيل إيه بدل الجملة الأولى، يعني معناها فهم من هذا أن الحج فرض على المستطيع لا على عموم الأمة. لو قال الله تعالى ولله يعني حج البيت ثم انقطع يعني تم الكلام كان يبقى فرضي على عموم الأمة، لكن إيه خصص بقوله من استطاع إليه سبيلا. يبقى إذن هذه صيغ الخصوص. طيب دي صيغ متصلة، متصلة يعني إيه؟ يعني الحكم في السياق ليس بعيدا عنه، لكن هناك تخصيص منفصل، يعني الحكم في مكان وتخصيصه في مكان تاني. مثال قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا الآية عامة ولا مخصصة؟ ها ايه ده العموم؟ التحلي بالالف واللام اللي هي ايه؟ اللي هي العهد، مش كده؟ البيع الربا، ما هو من صيغ العموم الالف واللام التي العهد. طيب احل الله البيع وبعدين وحرم الربا، يبقى يفهم من الايه ان كل البيوع حلال وان كل الربا حرام، لكن سندخل بعد ذلك في السنة بيوعا حرمت، حرم بيع النجش. عارف النجش يعني ايه؟ النجش انت معاك سلعة بتبيع وبعدين عملنا عليك ربطية، روحنا بعتين لك واحد الاول حطلك فيها 1000 جنيه وهي ما تسويش غير 100 جنيه، وبعدين انت لما شفت الالف اجت قلت اصبر شوية يمكن السوق ايه يفتح، وبعديها راح لك واحد تاني قال لك لا ب60 جنيه، يا عم ده اللي فيه 1000، يقوم مخك ينشف، ينشف على ايه؟ على 1000، تمسمر على 1000. بعديها تجيني تعالى يا عم الشيخ خدها بال1000 جنيه، اقول لك 1000 يا عم، طب انت بتقول ايه؟ ديت اخدها منك ب70 جنيه. بنسميه ربط الراس، ربط راسه. ده شغل التجار الا ما رحم ربي. روح يوم الثلاث في سوق الشركه ده، روح يوم الاربع في الكبير، روح الاحد في الشجون، روح الخميس مش عارف فين، طول ايام السنه اسواق الماشيه كلها ماسك راس، وخاصة للفلاحين الغلابة اللي هو واخد بهيمته يبيعها عشان ابنه بيتزوج، يقوم بيمسكوا راسه يعملوا عليه عصابة، واحد يرفع السعر والتاني ينيم، وفي الآخر يبيعها ببلاش أو يروح بيها. يبقى هو داخل دفع 10 هو مروح خسر وطلع بلوش، ليه؟ مسكوا راسه. يبقى اسمه بيع النجش. طيب بيع النجش ده حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال ولا تناجشوا، وبعدين قال ولا يبع بعضكم على بيع أخيه. أهو البيع محرم أهو، أنا يا عمي وذاك وذاك مبروك عليك الجدلية ب5 جنيه، قلت مش معايا فلوس، قلت يا عمي الوجوه هتتقابل، مبروك عليك خلفك يا الله، طب خليها عندك هلف لفه في السوق وانا جاي اخدها منك. وبعدين اجاني واحد تاني قال لي بتبيع، قلت له يا عم انا بعتها خلاص، يا عم بعتها ب5%، يا عم مالكش دعوه هاخدها ب20 جنيه، هاخدها ب20 جنيه، يا عم انا بعتها خلاص. قال لي يا راجل افهم، روح قول له معلش واتاسف له واديله 5 بتاعته وخد 20 جنيه اهي. راح بيعها ب20 جنيه. اي البيعين صحيح وايهما باطل؟ البيع الاول صحيح مع انه لم يقبل لانه اعطى الصفقه، قال له مبروك عليه. يبقى البيع الاول نافذ والثاني باطل. باطل. طب ايه رايك؟ هو دخل يفصل وما انهاش في السعر، ودخل واحد غيره يفصل وانهى في السعر. البيع لمن؟ لمن انهى. لذلك لما ربنا يقول واحل الله البيع، دي ايه عامه، تخصيص العام هذا في السنه المطهره. في السنة المطهرة حرم بيع النجش، وحرم بيع الايه؟ البيع على البيع، وحرم بيع الغبن، وحرم بيع الجهالة، ايه؟ وبيوع كثيرة حرمتها السنة المطهرة. يعني واحد يبيع لك سمك في بحر تشتري؟ هتحاضر. خلي السؤال بقى اجد اجد. يبقى واحد يبيع لك سمك في بحر اشتري؟ لما يقول واحد باع العتبة الخضراء اشتري؟ لا، لازم يبقى الايه؟ المبيع موصوف في الذمة او امامي. موصوف في الذمة، يا اما قدام مني، اما ببيع لي سمك في مية او هوا في الجزايز، لا ما ينفعش. او طير على الشجر، لا، المبيع لازم يبقى مقدور عليه. طب ايه رايك؟ واحد عجله طفش منه، وبعدين بتجري يا فلان جاي العجل كنت بعلفه شرد، قام قال له تبيعهولي، قال له اشتريه بكام، قال له قول عليه، قال له عمي هو 28,000، هات لي عمي 5,000 واعطاه 5، هل يصح البيع؟ لا، البيع لا يصح. لماذا؟ لان المبيع غير مقدور عليه. الاول امسكه باليد وقول له خذ اهو، لكن شيء طافش منك، طب انا حجري ورا منه، ده ممكن انا اموت قبل ما امسكه. فما ترتيب ممكن لما امسكه يكون مات. لذلك لا، البيع يكون لشيء مقدور عليه. يبقى اذا الايه واحل الله البيع هذه ايه عامه خصصتها سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ومن ثم من كان يحفظ القران وهو جاهل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يفهم القرآن الفهم الصحيح، ولم يستطع أن يلا الدين الصحيح. ومن ثم يكلف حافظ القرآن أن يطلع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعرف منها ما خصص العام، وحتى يعرف منها ما وضح المبهم، وحتى يعرف منها ما قيد المطلق، وهكذا. طب تعالى معايا. وحرم الربا. الربا حرام؟ حرام. طب ايه رأيك؟ هناك اذن نبوي في بيع في الاصل ربوي، لكن رخص في بيع العرايا. يعني ايه بيع العرايا؟ عندنا في البيوع بيع التمر بالتمر. لما يبقى عندي تمر يابس عندي منه أرجب، وانت عندك تمر، اللي عندك عجلاني واللي عندي حياني، قلت لي عم الشيخ لعب نفسهم ياكلوا حياني، قلتك هات مقطف وخذ مقطف، يبقى بيعنا اهو، بيعنا ايه؟ مقطف مقطف. ايه هذا يا عم الشيخ؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Yeah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. بارك الله فيكم، إن تخصيص العام منه ما هو متصل كما ذكرنا في الاستثناء وفي الصفة وفي الشرط وفي الغاية وفي البدل من بدل البعض من الكل، وفي تخصيص منفصل كتخصيص آيات قرآنية بأحاديث نبوية، وذكرنا من جملة هذا قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، فذكرنا البيع في الآية بيع عام، وقلنا في الحديث حرم بيع النجش وحرم بيع المسلم على بيع أخيه وحرم كذلك بيع حبل الحبلة، حبل مش حبل الحبلة، حبل الحبلة، ده موجود الآن عند العرب، البيع هذا موجود للآن عند العرب خاصة من يملكون السلالات الجيدة من الخيل والإبل، العرب اللي عندهم خيل عارفين نسب الخيل وعارفين أصوله، يقول بغير عنده مثلا خيل عربي يقول له أنا عايز الحصان، يقول ممكن يتفق على 10 حصنة ستأتي بعد، يعني يقول له أم الفرس ده فين، يقول له موجودة، يقول له أنا عايز سيولتها، يقوم يبيع البطن التاني والتالت والدور الله، هو عارف البطن ده هيبقى فيه ايه، ما يمكن ما يطلعش حصان، يمكن يطلع حمار، يمكن ما يطلعش، ما يمكن يتفوت، يمكن تجيب 2، لذلك نهى عن بيع حبل الحبلة، والتاني طمعان في خيف في الهجن اللي هي الجمال يعني بتاعت السبب، يقوم بيحز بطنه والتاني والتالت والرابع، والخامس طمعان في فحل تعشير، يقوم ايه برضو يواخد البطن التاني كله خطأ، ثم بيع نهى عن بيع عصب الفحل، عصب الفحل عارفين هو ايه، ضراب الجمل والطور والكبش والتيس مع زي يعني واحد عنده اكرمكم الله عجله وعجله تعشر، يقوم يقول لك في فلان ده عنده عجل بعشر، يقوم يروح يقوم يقول له انا عايز 50 جنيه، يا اخي 50 جنيه ليه؟ يقول لك امال ايه؟ طب احنا عارفين اللي دخل جوه فر ما فرغش، عارفين يدخل كم جرام، يبقى ده بيع مجهول ولا بيع معلوم؟ مجهول. اما نمشي ازاي يا عم الشيخ؟ يا سيدي خدوا عشيه بلاده وخليه يطلع، خد حط له عنفه وخليه يطلع، لكن ندفع فلوس على يدخل جوه واحنا عارفين دخل حي ولا لا؟ يبقى لذلك نهى عن بيع عصب الفحل، ونهى عن بيع حبل الحبلة، ونهى عن بيع النجش، كل هذه بيوع خصصت الحل الموجود في سورة الآية في البقرة وأحدهم البيع. طيب وحرم الربا، الربا حرام لكن رخص في بيع العرايا، العرايا يعني ايه؟ يعني الناس يجلعوا بلبيس باعوا؟ لا، ده العرايا معناها العرب كانوا اهل نخل، كان عندهم نخيل، يقوم واحد عنده نخل عليها رطب وهم في حاجة الى تمر، والتانيين عندهم تمر والسنة دي البلح ما شلش فما عندهمش رطب، طمعانين ياكلوا رطب، بيع التمر بالرطب لا يجوز على اطلاقه، حرام، لان مستحيل يبقى في تناسب. البلح الناشفة ليها مستوى وليها مذاق، والبلح الرطبة ليها مستوى وليها مذاق، الوزن من هنا غير الوزن من هنا، ومن ثم ممنوع بيع الرطب بالتمر، لكن رخص في العرايا، يعني معناه اللي عايز ياكل رطب وما عندوش رطب يجوز بيع التمر بالرطب فيما دون خمسة أوسق. خمسة أوسق يعني كام؟ 50 كيلو، لأن الوسق 10 كيلات مصري، يعني لو هنبيع تمر برطب في حدود 50 كيلو يجوز، وهذا بيع مخصص، لكن أكثر من كده صفقة كبيرة يبقى ربا، يبقى هنا وحرم الربا ثم رخص في بيع العرية بشرط أن تكون دون 5 أوسق أو يوازيها، أما ما زاد عليها فهو ربا محرم. يبقى إذن من لم يطلع على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يفهم مراد الله في كتابه القرآن الكريم. نتوقف عند هذا، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سنكمل أو نكمل الخاص ونذكر المطلق والمقيد، وبعدها إن شاء الله نبدأ في كتاب جديد. نقرأ الأسئلة وكفاية. يسأل ويقول: لو حضر واحد في لحظة بيع بين اثنين وطلب البائع من المشتري أن يزيد مبلغا من المال فزاد، قال ولم يرد عليه وأنا واقف، يعني عرض سلعة للبيع، واحد دخل يشتريه قام قال له ب20، قام قال له يا أخي تزود شوي، فال إيه ما زودش، واحد واقف بعيد قال له يا عمي أنا حزود وزود وأخذها، هذا بيع المزاد وهذا بيع جائز، هذا بيع جائز ولا حرج فيه. يقول: أين تقف زوجتي إذا أرادت أن تصلي معي قيام الليل؟ تقف أمامي ولا بجواري؟ لا، تقف وراك، تقف وراك. نعم، يجوز أن طبعا يجوز له بفعل هذا ليعلمها زوجته في البيت. يا سيدي هو يعلمها، عساه أن يكسب الصغار بالمرة وأبوهم وأمهم يبقوا عيله، إن صلت خلفه تصلي خلفه، لأن مقام المرأة أيا كانت أما أو بنتا أو أختا أو أجنبية مقامها خلف الرجال. فطرت امرأته أو أفطرت امرأته يوما في رمضان وهي حامل في شهرها السابع، فماذا عليه؟ عليها يوم، عليها يوم تقضيه إن شاء الله عندما تتيسر لها العافية. حلف يوما ألا يلعب الكرة وعقد اليمين على هذا، ثم بعد 4 أشهر ضعفت ولعبت، والواحد منا بيلعب هو ضعيف وهو قوي، هو ضعف عزمه يعني، خلاص يا سيدي حتى تؤدب نفسك وتلزمها كفر كفارة يمين، وكفارة اليمين اطعام 10 مساكين يمكن لسه فرفور ومالوش دخل، نقول له صوم 3 أيام متتابعة إن استطاعت خير، ما استطاعتش يبدأ كل شهر يوم. ماذا يفعل من فرط في الصلوات ثم التزمها؟ يستغفر الله تعالى مما كان ويحاول قدر إمكانه مع كل فرض يعني دون ما حصر، في وقت فضل كده يقوم يقول الله أكبر، والله تعالى يتوب على من تاب. يقول الآية التي ذكرتها وقرأتها وهي قول مثلا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الوصية، يقول هي منسوخة. أقول لكاتب السؤال أنت ما كنتش موجود، ممكن كنت قاعد أمامي في الدرس بس ذهنك مش معايا، لأن أنا ذكرت قلت من قال منسوخة قال منسوخة في من يرث، ومن قالوا محكمة قالوا محكمة في من لا يرث، وذكرت مثال في كل إيه في كل اتجاه. خاطب امرأة لا ترتدي الزي الشرعي ولكن لابسة واسع ويعني ومع هذا تضع مكياج خفيف، فطلب منها أن تمتنع عن المكياج ولكنها رفضت رغم إصراري على ذلك، وكذلك وضحت لها الحرمة ولكنها لم تقتنع. طيب انت عرضت عليها الامر الشرعي وما اقتنعتش وانت لم تزل خارج الدار، لما تأتي الدار سيصعب عليك امره، سيصعب عليك امره، لذلك الامر الان وضعته بين يديك. نقول لماذا لا تسيرون في شرح الكتاب على ترتيبه؟ يا سيدي خذها لي لا تأخذها علي، أنا أريد أن أعطيك ما ليس في الكتاب. وما هو يعني إيه يعني الشرح؟ الشرح آتي لك بمواد ليست في الكتاب عندك تزودها أنت على الكتاب. سؤال أخضر، هل يجوز تربية الكلاب وبيعها؟ هو على فكرة لم يذكر السؤال هكذا، لكن أنا قرأت السؤال وأغفلت كلمة حتى نستفيد من الدرس. هو كتب السؤال مخصصا، أنا قرأته عاما. هل يجوز بيع الكلاب وتربيتها؟ طبعا ده سؤال عام. الإجابة يجوز تربية الكلب الذي من ورائه منفعة شرعية ويجوز بيعه، ويجوز بيعه. طب مثال، عندنا الحديث نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. شوف نهى عن ثمن الكلب لغاية كده كلام عام، إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، إلا من أدوات التخصيص. يبقى خصص لي إيه؟ خصص لي الكلب، كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الإيه؟ الماشية. يعني معناها يجوز أن أشتري كلبا يعني يسير خلف الماشية يحرسها، يجوز. ثمنه حلال، ثمنه حلال. الكلب المعلم له شرف، كلبي له شرف، والكلب المعلم لا شرف له، لذلك ذكر الكلب في موطن الشرف لما عد في عداد أهل الكهف. ويقول إيه؟ طيب أشوف زي وكلبهم باسون ذراعي بالوسيط، يبقى ده موطن شرف. كذلك الكلب برد به مثل السوء في القرآن، فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه إيه؟ يلهث. والكلب أكرمكم الله المعلم، مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب المعلم بتقول له روح ودي هات الصيد ده، ما هو أرسل كلبك واذكر اسم الله عليه. يبقى كلب الصيد يجوز تربيته ويجوز بيعه، كلب الحراسة يجوز تربيته ويجوز بيعه، أما الكلب اللي بيهبهب في الناس رايح جاي لا يجوز تربيته ولا قنيته ولا بيعه. ومن اقتنى كلبا لا منفعة فيه أنقص من عمله كل يوم قيراطين. يبقى إجابة الرب مفلس. قام أحد الأفراد ببيع قطعة أرض بثمن معين ولم يقبض، منها شيء حتى يتم القياس، وعند القياس أبلغه الجيران أن أرضه تساوي أكثر بكثير مما وافق عليه على البيع به، وعلم أن المشتري والوسيط يعلمان الثمن الحقيقي للأرض، فهل على البائع وزر إذا رجع في بيعه؟ السؤال ده جينا على التليفون، هذا السؤال أتاني على التليفون وأنا قلت لصاحبه لو أنك وقعت في شراك السمسار والمشتري عملته رباطية عد عليهم بالكلام، إن اعترف لك أن تفض البيع لأنك وقعت في إيه؟ في نصب. أما إذا لم يعترف ولم يقر فهي وشاية من الجار لإفساد البيع، وعند ذلك البيع تم وبارك لهما. وقلت والأولى أن تبارك لهما لتكسب بهذا موقفا تمدح فيه إذا ذكرت عند الناس. هذا وجزاكم الله خيرا. دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا. آيات القرآن شموس هلت وارتسمت فرحتنا، أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا، وحدنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا. الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا، بالحب الصادق أسلمنا.